الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، تصر الشمال المحمدي الإمام أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي صاحب السنن، تصر وحققه الشيخ محمد نصر الدين الألباني رحمه الله. باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: رأيتك تلبس النعال السبتية. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. عن عمرو بن حريث يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن أولهما تنعل وآخرهما تنزع. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره. عن أبي هريرة قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه. يقول المصنف الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية وبين أيدينا المختصر للعلامة الألباني عليه رحمة الله: باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأنا أحب أن ألبسها. أنا أحب أن ألبسها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبسها، فأنا أحب لبسها. أنا أحب لبسها، وهذا فيه ما كان عليه ابن عمر رضي الله عنهما من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ونظير هذا ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء، فأنا أحب أن أتتبعها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء. تعرفون الدباء؟ معروفة؟ ماذا تسمى؟ ما تسمى القرعة؟ نعم، هذه الدباء، القرع الذي يسمى في بعض الأماكن بكيوة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتتبعها، فلما رآه أنس بن مالك رضي الله عنه يتتبعها كذلك فعل أنس بن مالك رضي الله عنه وأحبها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبها. فهذا فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الاتباع في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام فيما يلبس فيما يأكل، وهكذا كيف كان ينزل وكيف كان يمشي. وعمر رضي الله عنه ذات مرة قال: أوشكت ألا أدع فيها صفراء ولا غيرها إلا أنفقتها، يعني الكعبة، ويعني بذلك كنز الكعبة فقال له بعض الصحابة: لا تفعل، فإنه لم يفعله صاحبك، وهما النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر رضي الله عنه. فقال نعم. فالإنسان يجب عليه أن يتجرد، لدين الله سبحانه وتعالى وأن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمتأمل في حال الصحابة رضي الله عنهم وفي حال أئمة السلف وعلمائهم الاتباع الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الشافعي عليه رحمة الله: أجمع أو اتفق العلماء، وهذا يقوله في كتابه الرسالة، على أن من استبانت له سنة ليس له أن يتركها لقول أحد كائنا من كان، ليس له أن يتركها لقول أحد كائنا من كان. ولهذا كان السلف عليهم رحمة الله يعيبون على من يترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ بأقوال غيره. ولهذا يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله: عجبت لمن عرف الحديث وصحته ثم يذهب إلى رأي سفيان، ثم يذهب إلى رأي سفيان. ويقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وجاء الإمام الشافعي عند حديث ابن مسعود لما رفع لابن مسعود في شأن امرأة مات عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا، بمعنى لم يسمي لها صداقا، وهذه تسمى عند العلماء بالمفوضة التي لم يفرض لها الصداق، فمات عنها ولم يدخل بها. جاء في بعض الروايات، وهذا تربية لنا معاشر الإخوة، جاء في بعض الروايات أنهم ترددوا إليه شهرا، يأتونه في المسألة ثم يقول: ارجع إلي في وقت آخر. شهر، وهو صحابي جليل من فقهاء الصحابة، حتى قال أبو مسعود: لا تسألوني وهذا الحبر فيكم، يعني ابن مسعود. يقول أبو موسى الأشعري في مسألة مسائل المواريث وهي في البخاري: لا تسألوني وهذا الحبر فيكم. فترددوا إليه شهرا يسألونه. وبعض الناس في هذه الأيام بخاصة في الفضائيات يفتي في أمور الدماء، يفتي في أمور عظيمة لو وقعت في زمن السلف لربما عدت من النوازل. ثم قال لهم في آخر الأمر، قال: أقول فيها برأيي. يقول ابن مسعود: أقول فيها برأيي، لها المهر، لها مهر نسائها، ولها الميراث وعليها العدة، ولها الميراث وعليها العدة. فقام أناس من أشجع، فقالوا: والله لقد قضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا. ففرح ابن مسعود رضي الله عنه. يقول الإمام الشافعي، وهذا موضع الشاهد: لو صح هذا الحديث لقلت به، أي في المفوضة التي مات عنها زوجها ولم يسمي لها صداقا، هذه لها مهر مثلها، أي مثل نسائها، ينظر في مهر أختها كم، أو إذا لم تكن لها أخت عمتها مثلا ابنة عمها. فيقول الشافعي: لو صح الحديث لقلت به. فقال بعض العلماء الشافعية: لو حضرت الشافعية لقمت في حلقته وقلت: صح الحديث فقل به. هذا حكاه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك، في كتاب المستدرك، لما ذكر هذا الحديث قال: حدثنا بعض شيوخنا قال فلان، ذهب عني اسمه الآن، قال: لو حضرت الشافعية لقمت في حلقته وقلت له: قد صح الحديث فقل به. فهذا فيه دليل واضح معاشر الإخوة أن الواجب هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأئمة الكبار يقولون هذا، أئمة كبار، فهذا فيه دليل واضح على أنه يجب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أبو حنيفة عليه رحمة الله يقول: إذا رأيتم قولي مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام فاضربوا بقولي عرض الحائط، يعني لا تبالوا بقولي، فاضربوا بقولي عرض الحائط. وهذا الإمام مالك عليه رحمة الله يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا مروي عن الإمام أحمد عليه رحمة الله، ولهذا نظم بعضهم مثل هذه الأقوال في قوله: قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم فاضربوا بقول عرضي الجدار، وخذوا الحديث الموافق الأخبار. ومالك قال وإمام دار الهجرة، ومالك قال إمام دار الهجرة قولا وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول مردود منه سوى الرسول، إلى أن ذكر الإمام أحمد وغيره وذكر وذم التعصب الناظم، ويقول: وأعجب لما قالوا من التعصب أن المسيح حان في المذهب. وهذا من عجائب التعصب، يعني يقول الأحناف أن المسيح عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان وهو على مذهب أبي حنيفة، حنفي المذهب. ومن عجائب التعصب ما قاله بعض الحنابلة، والظاهر أنه البوشنجي أو غيره، يقول: هذا الحنبلي، أنا حنبلي ما حييت وإن أمت، فوصيتي للناس أن يتحنبلوا. ويقول على غراره شافعي: أنا شافعي ما حييت وإن أمت، فوصيتي للناس أن يتشفعوا. ويقول المالكي: لولا مالك لكان الدين هالك. سبحان الله، كلمة عظيمة. وماذا كان الدين قبل أن يولد مالك عليه رحمة الله؟ ومن لم يأخذ بقول الإمام مالك فما حاله؟ وكذلك من عجيبهم أن بعضهم كتب على الأزهر مقولة، وهي: من أراد المذهب النفيس فعليه بمذهب ابن إدريس. ابن إدريس هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي. فكتب مالكي تحته وقال: كيف لا يكون كذلك وشيخه الإمام مالك، كيف لا يكون كذلك وشيخه الإمام مالك. وحصلت وقائع في التاريخ يندى لها الجبين، كان بعضهم يفتي ألا يزوج حنبليا أو حنفيا إذا كان شافعيا أو مالكيا مثلا. وكانت إلى زمن قريب في الحرم المكي 4 محاريب. تأمل كيف التعصب، كيف فرق الأمة. 4 محاريب، يصلي في المحراب الأول أصحاب مذهب، فإذا قضوا صلاتهم جاء أصحاب المذهب الثاني، فإذا قضوا صلاتهم جاء أصحاب المذهب الثالث، وهكذا إلى أن يأتي أصحاب المذهب الرابع. لو علم بها أئمة المذاهب لنهوا عن ذلك نهيا شديدا، وذموا ذلك ذما عظيما. ولهذا لما قال رجل للشافعي، سأله عن مسألة فقال وذكر له الحديث، قال: أتقول به؟ أتقول به؟ فتعجب الإمام الشافعي فقال له: كيف لا أقول به؟ أرأيتني يهوديا قد عقد زناره، أو نصرانيا قد لبس يعني برنسا، أو كما قال، بمعنى كلامه أنه لا يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينتسب إلى الإسلام. الذي يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو اليهودي أو النصراني أو نحو ذلك. كانوا رحمهم الله تعالى على اتباع، ولهذا رفعهم الله عز وجل وأعلى ذكرهم، أعلى ذكرهم. شيخ الإسلام عليه رحمة الله يقول، وله قولتان عظيمتان. القولة الأولى يقول إن من رفع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ودعا إليها وحام عنها فله نصيب من قوله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، ومن حارب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصد عنها فله نصيب من قوله عز وجل إن شانئك هو الأبتر. هذه القولة الأولى. القولة الثانية، وهذا موضع الشاهد، في قوله جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم إلى آخر الآية. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله بقدر تمسك الإنسان بسنة النبي عليه الصلاة والسلام واتباعه وإيمانه والعمل الصالح يكون قدر تمكينه، بقدر تمسكه يكون قدر التمكين وقدر الاستخلاف، وكلما ضعف تمسكه واتباعه كلما لم ترى لهذا التمكين ظهورا. يقول شيخ الإسلام ولهذا لما تمسك أسلافنا عليهم رحمة الله ظهر التمكين، ظهر التمكين لهم في الأرض والاستخلاف الظاهر البين وحصول الأمن. يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وكلما ترك الإنسان أو ضعف تمسكه وإيمانه وعمله الصالح كلما حصل له من الخوف وعدم الاستخلاف وعدم التمكين بقدر إيمانه وعمله. فالاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه خيار للإنسان يختار هل يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو يقول بقول فلان أو فلان. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيارة من أمرهم، فالواجب هو الاتباع. ونحن عندما نقرأ في هذه الأحاديث يتأمل الإنسان ويظهر له بجلاء ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ابن عمر يقول أنا أحبها لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويحب لبسها عليه الصلاة والسلام. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. تأمل، رواه الصحابة رضي الله عنهم ورووا رضي الله عنهم هذا الأمر، هذا يدل على اعتنائهم، ما رواه صحابي واحد، رواه أنس وعنه طريقان، عن أنس رضي الله عنه طريقان أو أكثر، ورواه ابن عباس ورواه ابن عمر، وهذا أبو هريرة، وسيأتي معنا عمرو بن حريث وغيرهم يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية نعله، في كيفية نعله. فهل يتصور أن يترك الصحابة رضي الله عنهم أشياء أخرى من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي مستدرك ويقول هذه بدعة حسنة وهذه تنسب إلى الشرع؟ هذا افتئات. الصحابة لم يتركوا شيئا إلا ونقلوه إلينا رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا قال العلماء في تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة تقسيم سيء وتقسيم رديء. وما المراد بالبدعة الحسنة؟ إن أردتم البدعة الشرعية فالنصوص واضحة جلية في أن كل بدعة ضلالة، وإن أردتم البدعة اللغوية هذا لا إشكال، البدعة اللغوية. وهذا الذي يظهر من تمثيل من قسم، من تمثيل من قسم البدعة إلى خمسة أقسام، وهو العز ابن عبد السلام قسمها إلى واجبة ومستحبة ومكروهة ومحرمة ومباح. عند التمثيل للواجبة والمستحبة فإذا به يمثل بأمور دنيوية، ففهم أو جاء خاصة في هذا الزمن وصاروا يطلقون على أمور شرعية مخالفة لسنة خير البرية عليه الصلاة والسلام بأنها بدعة حسنة، ويستندون إلى كلام أبي شامة وكلام العز بن عبد السلام وغيرهم ممن قسم هذا التقسيم. فهل ترك الصحابة شيئا مما يحتاج إليه المسلمون؟ لم يتركوا شيئا رضي الله عنهم. فهنا الصحابة ينقلون في كيفية نعليه وفي كيفية خفيه وكيفية ثيابه إزاره وردائه وحلته عليه الصلاة والسلام، بل يقولون في شعر لحيته من الشيء ما يجاوز 20، أو بعضهم يقول 11، وبعضهم يقول خضب، وبعضهم يقول لم يخضب. هذا يدل على أنهم كانوا حريصين أشد الحرص أن يبلغوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يأتي آت ويحدث في دين الله عز وجل. كما قال ابن مسعود: عجبا لكم، هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر وثيابه لم تبلى، يعني يشير إلى قرب العهد. ثم هم يجتمعون حلق ويذكرون الله عز وجل على تلك الصفة التي لم يكن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال ابن مسعود: هذه بدعة حسنة، وأقرهم على ذلك، بل أنكر وبين أن هذا ضلال، وكما في حديثه في مسلم: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. تأمل، ترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام ضلال، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، هذا واضح بين. فالحذر أن يترك الإنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.